رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. والشيخ أحمد أحمد الشيخ محمد سعيد سنبل المكي رحمه الله في أوائل السنبلية قال: قال بسند متقدم إلى الإمام الحافظ بالثقة أبي بكر البزار رحمه الله. وبسند المتقدم إلى الإمام الحافظ بالثقة أبي بكر البزار رحمه الله في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، يقول الإمام الشيخ محمد بن سنبل في أوائله السنبلية وبالسند المتقدم إلى الإمام الحافظ الثقة أبي بكر البزار، وهو الحافظ الإمام أبو بكر عمرو بن عبد الخالق البزار البصري حافظ الشهير، وفاته سنة 92 بالرملة، وله مسندان: الكبير المعلل وهو المسمى بالبحر الزخار، يذكر فيه الصحيح وغيره. قال: العراقي لم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفضل بعض رواة الحديث ومتابعة غيره له، ولو كتاب آخر وهو المسند الصغير. نعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: لما تأيمت حفصة من خنيس بن حداق السهمي، أيمت يعني صارت هي زوجها يعني. نعم. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا، فتوفي بالمدينة قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: إني لا أريد أن أتزوج في يوم هذا. ثم لقيت أبا بكر فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي. يعني وجد في نفسه شيء إذ لم يرد عليه ولم يجب. أما عثمان قال: لا أريد أن أتزوج في أيام هذه. نعم. وأبو بكر لم يرد إليه لأنه سيأتي سبب ذلك. نعم. ثم خطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. أيوة. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت. ثم خطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة، وما منعني إلا أن كنت علمت أني كنت علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركتها قبلتها ولو تركها قبلتها أو نكحتها. نعم. هذا أول حديث في مسند، وهو مسند أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق. نعم. قالوا بسند المتقدم إلى أبي على الموصلي في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا الحسن بن شبيب قال حدثنا هشيم قال حدثنا كوثر. طيب، أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي الحافظ المشهور، توفى سنة 700 بالموصل، والمولود سنة 1200. يقال أنه زاد على 100 سنة، يعني ليست وفاة ولادته في 1200، يقال زاد على 100 سنة. وله مسندان أيضا، مسند الصغير ومسند الكبير. وقال فيه الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الحافظ: قرأت المسانيد كمسند العدني ومسند بن منيع، وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر، فيكون مجمع الأنهار، يعني لعظم هذا الكتاب المسند، ومسنده هذا مطبوع. نعم. قال حدثنا الحسن ابن شبيب قال حدثنا هشيم قال حدثنا كوثر قال حدثنا حكيم عن نافع. كوثر قال حدث نعم. قال حدثنا كوثر قال حدثنا حكيم عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال من شهد أن لا إله إلا الله فهو له نجاة. نعم، وهذا أول شيء ذكره هو مسند أبي بكر. نعم. قال بسند المتقدم إليه في معجمه في أوله قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هذا المعجم يعني لأبي يعلى بسنتقدم إليه في معجمه معجم أبي يعلى. والمعجم جمعه معاجم، والمعجم في اصطلاح أهل الحديث ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة، أو ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ، أو ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب البلدان أو غير ذلك، فيجمع شيوخه على طريقة معينة ويسند لهم الأحاديث. فيقول مثلا الشيخ الفلاني ثم يذكر عنه أحاديثه كلها، أو يقال البلد الفلاني وسمع فيه من شيخ الفلاني والفلاني والفلاني، ثم ينتقل لبلد آخر وهكذا. والغالب أن يكون هؤلاء الشيوخ على ترتيب حروف الهجاء. نعم. قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن ابن عمي عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان؟ قال قلت كان ينحر الكوماء ويكرم الجار ويقري الضيف ويصدق الحديث ويوفي الذمة ويصل الرحمة ويفك العانية ويطعم الطعام ويؤدي الأمانة. كان يفعل أفعال الخير، ينحر الكوماء الناقة المشرفة السنام العالية حسن الجميلة، ولو إكرام الضيف وقضي إكرام الجار وقضي الضيف وتصديق الحديث ووفاء الذمة عدم الخيانة يعني وصلة الرحم، ويفك العاني يعين من كان على شيء يفك، ويطعم الطعام ويؤدي الأمانة. نعم. قال هل قال يوما واحدا اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم؟ قال قلت لا وما كان يدري ما جهنم؟ قال فلا إذا. أورده في أول المعجم لعدم انتفاع الكافر بعمله. يعني ما كان له من عمل فإنه إذا مات كافرا لا يكون منتفعا بعمله، وثواب عمله يؤجل له في الدنيا. نعم. قوله اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم، يعني هل قال هذا؟ هل كان يعتقد هذا ويعتقد بوجود النار، وأنه من عمل صالحا فهو من أهل الجنة ومن عمل غير ذلك يكون من أهل النار، وهل شهد لله بالتوحيد أو لا؟ هل كان موحدا متبعا للشريعة التي كانت عندهم أو لا؟ ومن شريعتهم تحقيق التوحيد، فلم يكن كذلك، كان مشركا، كان كافرا. نعم. على ذكره المتقدم إلى الحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك الحنظلي المروزي في حديث قيام بالقرآن. أبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك ابن واضح مولى بني حنظلة، الحنظلي مولى بني حنظلة، وهو تميمي مروزي من تابع التابعين، ووفاته كانت بمدينة بهيد، مدينة على الفرات، سنة 81 و100. قيل أول من صنف في الأربعينيات، في الأربعينات، كتاب الأربعين ابن المبارك. وقيل أيضا أول من صنف في الجهاد، وهو من الأئمة الذين اجتمعت فيهم خصال الخير، كما قال حافظ بن حجر هو فيه ثقة حافظ فقيه عالم ورع مجاهد جواد، اجتمعت فيه خصال الخير. نعم. قال وهو أول جزء في كتاب الزهد والرقائق. من كتاب وهو أول الجزء من كتاب الزهد والرقائق الحافظ المذكور. قال كتاب الزهد هنا رتبه على الأبواب الفقهية وفي بعض الأحاديث الواهية كما قال العلماء. نعم. أيوة يا شيخ العلماء قريت الجملة اللي قبل في حديث القيام بالقرآن وفضل شريح الحضرمي وهو أول الجزء في الكتاب الزهد والرقائق للحافظ المذكور. قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرنا السائب بن يزيد. يونس عن الزهري هو يونس بن يزيد الأيلي، مشهور بالرواية عن الزهري. نعم. أن شريح الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك رجل لا يتوسد القرآن، يعني يحتمل المدح، يعني يبجله ويعظمه، يحفظ القرآن لكن لا ينام عنه، يقوم به ويقرأه. نعم. قالوا بسند المتقدم إلى الحافظ أبي عبد الله الحكيم الترمذي. هو محمد ابن علي بن الحسن ابن بشر أبو عبد الله مشهور بالحكيم الترمذي والملقب بالمؤذن الصوفي، له تصانيف. قيل توفي مقتولا ببلخ سنة 95 و200 للهجرة. وذكر الحافظ بن حجر في لسان الميزان أنه عاش إلى نحو 20 و300. قال لأن ابن الأنباري ذكر أنه سمع منه سنة 18 و300. قال الحافظ وعاش نحو من تسعين سنة. نعم، عنده كتاب نوادر الأصول وهو المعروف بالتصوف. نعم. قال في كتابه نوادر الأصول، قال رحمه الله تعالى في كتاب نوادر الأصول 300 أصل إلا 9 في نحو 3 أسفار. قالوا قال رحمه الله تعالى في حديث التحصن من لدغ العقرب وغيرها وهو أول الأصل الأول. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله ما نمت البارحة، قال من أي شيء؟ قال لدغتني عقرب، فقال أما إنك لو قلت حين أمسيت أقول بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق لم يضرك شيء. هذا ذكر عظيم. قال قال الصباح قال المساء أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، التجاء إلى كلام الله جل وعلا وهو تام من شر ما خلق، فيقيه الله تبارك وتعالى من كل شر ولا يضره. نعم. وبسند المتقدم إلى أبي القاسم الطبراني في كتابه المسمى بالدعاء لأنه ألفه أبو القاسم الطبراني، أبو القاسم سليماني بن أحمد ابن أيوب بن مطر اللخمي الشافعي الطبراني نسبة إلى طبرية الشام، وعاش نحو 100 سنة وعشرة أشهر 60 و200، ولد ووفاته سنة 60 و300، فأنا عاش نحو 100 سنة وعشرة أشهر، وله المعاجم الثلاثة الكبير والصغير والأوسط، وله كتاب الدعاء، وله مسند الشاميين، وله كتاب السنة، وله جزء في حديث من كتب عليه متعمدة، وله كتب أخرى. نعم، كتاب الأوائل أيضا وغيره. نعم. قال في كتابه المسمى بالدعاء هذا مطبوع، طبوع في 3 مجلدات محقق، كتاب عظيم جيد. نعم. لأنه ألفه في الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. أوله باب تأويل قوله أوله باب تأويل قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. قال حدثت بها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريان، هنا نسبه مشهور أنه يأتي حدثنا بن أبي مريم هو عبد الله بن محمد بن سعيد. نعم. حاء وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور قال يعني الفريابي وأبو حذيفة. نعم. عن ذر بن عبد الله المهربي عن يوسف المرهبي عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة هي الدعاء، ثم قرأ ادعوني الآية. نعم. قال العبادة هي الدعاء، هذا حديث النعمان بن بشير وهو حديث صحيح وجاء عند أصحاب السنن، وجاء عن غير واحد من الصحابة نحو 9 أو 10 من الصحابة الدعاء هو العبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة وهو ضعيف. هذا أول حديث ذكره في كتاب الدعاء، ومناسبة ذكره واضحة وهو يعني كون الكتاب مؤلف في الدعاء فيبين فضل الدعاء وعظمته. هل نكتفي هذا؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.